ايتما ديستما اكدو تحي عزان ارسيدو نس مرحبا باهرة باهرة درت ربوت نايت لامان انزقان دلت رياس نقمتنا عبد الله الشراع اليوم نتقدام الامر بنسل جديد إسان تمنى أكون باهرة يسوسن بغم كل نيسي نون تام وريح تجا يعني فوركين ديقان تحزومات وريح ترجع وي سحور اغرش وتلال وريح ترجع يا محنانا يسرع ودوال وريح ترجع وصيف نسوس انزار انجليد وريح ناشف تمار تسي زريان يحيي الزريان السنة تلين بدنا تلين ارى الموت ارى تدير ارى ملك النايق الحال في زريق.